إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة ميم عين من أخميم سوهاج، تقول في رسالتها: حدث خلاف بيني وبين زوجي أدى إلى الطلاق، وذهبت إلى الأطباء الذين قرروا أن الرحم خال من الحمل، وتم التأكد من هذه المسألة، فهل يجوز لي الزواج أو لا بد من العدة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذا تزوجت المطلقة قبل انتهاء عدتها فإن زواجها يكون باطلا، وذلك لأن العدة إما لبراءة الرحم أو للتفجع على زوجها أو للتعبد. وإذا قرر أطباء أن المطلقة يستحيل أن تحمل من زوجها إما لعدم استعداد الزوج للإنجاب أو لأمر يتعلق بالمرأة، فإن العدة في مثل هذه الحالة يكون للتعبد. إذن دكتور، العدة الحكمة من الاعتداد أو العدة ليست فقط استبراء الرحم؟ نعم، وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها، وقد أجمع الفقهاء على وجوب العدة على كل مطلقة أو متوفى عنها زوجها. أما عن استحباب العدة أو وجوبها بعد الطلاق أو الوفاة فإن الفقهاء لم يختلفوا في حكمها، لأن جميع الفقهاء قد أجمعوا على وجوبها، واستدلوا على ذلك ما جاء في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. واستدلوا أيضا بما جاء في قوله تعالى في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واستدلوا أيضا بما جاء في سورة البقرة: والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وما دام الأمر كذلك فإن الواجب على المطلقة أن تلتزم بالعدة من حيث وقوع الطلاق عليها أو من وقت علمها بالطلاق، وكأن الواجب على كل منهما أن يلتزم شرع الله عز وجل. والواجب على الإنسان أن يكون أمينا على دينه. وإن تزوجت المرأة قبل انتهاء العدة كما أمر الله عز وجل فإن زواجها يكون باطلا، وما بني على باطل فهو باطل. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ألف ميم من مدينة نصر بالقاهرة، تقول في رسالتها: تزوجت منذ 3 سنوات وحدثت مشكلات كبيرة بيني وبين زوجي، وهددني بالطلاق أكثر من مرة، وعلمت مؤخرا أنه طلقني غيابيا، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة وماذا علي أن أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يشترط في إيقاع الطلاق حضور الزوجة، وإنما يقع الطلاق بحضورها وغيابها على السواء، وهذا الطلاق الغيابي لا يسقط حقوق الزوجة، لكن لا تترتب عليه الآثار الشرعية إلا من تاريخ علم الزوجة بالطلاق. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها نظمت أمر الطلاق الذي يعبر عن انفصال الزوجين عن بعضهما، مثلما نظمت أمر الزواج والاقتران بشريك الحياة. ومن ذلك التنظيم جاء قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن ذلك التنظيم أيضا أن الشريعة جعلت الطلاق حقا من حقوق الرجل، فهو الذي سعى إلى إقامة بيت الزوجية، وهو الذي يحق له أن ينهي الحياة الزوجية إذا ما توفرت الأسباب والدواعي التي تدعوه إلى ذلك. ولم تشترط الشريعة عند استخدام الزوج لهذا الحق أن يكون ذلك في حضور الزوجة، إذ قد يكون الزوج في بلد والزوجة في بلد آخر، وقد يوكل الزوج من يقوم نيابة عنه بإيقاع الطلاق، سواء أمام القاضي أم عند المأذون المختص بكتابة عقد الزواج أو وثيقة الطلاق، بعد أن يكون الزوج قد تلفظ بلفظ الطلاق. وعلى هذا فإن الطلاق الغيابي هو طلاق صحيح إذا تم بشروطه الشرعية، بأن يذهب الزوج إلى المحكمة أو المأذون ويطلق زوجته قاصدا بذلك إنهاء العلاقة الزوجية، ومعترفا ومقرا بكل حقوق الزوجة. أما إذا استخدم حقه في إيقاع الطلاق للإضرار بالمرأة وللتهرب من الحقوق المترتبة على الطلاق، فهذا استهتار بحدود الله وإساءة استعمال للحق، يستوجب إيقاع العقوبة على من يفعل ذلك حماية للأعراض والأنساب. ذكرتم يا دكتور في الجواب المختصر أن الطلاق الغيابي لا يسقط حقوق الزوجة، لكنه لا يترتب عليه الآثار الشرعية إلا من تاريخ علم الزوجة بالطلاق. نرجو تفصيل هذه النقطة. الحقوق بوجه عام لا يؤثر في أدائها وجود الطرف الآخر أو عدم وجوده، ومن هنا فإن الحقوق المترتبة على الطلاق للمرأة تظل ثابتة سواء أوقع الطلاق في حضورها أم في غيابها. لكن ينبغي الالتفات إلى أنه لا يترتب أي حق من الحقوق إلا بعد أن تكون الزوجة قد علمت بأمر الطلاق، لأن عدم إعلامها بالطلاق يعد إضرارا بها واعتداء على حقوقها. وقد نهى القرآن الكريم عن إمساك الزوجة بقصد الإضرار والاعتداء على حقوقها، فقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن هنا فإذا رغب الزوج في تطليق زوجته فإنه مأمور بأن يتقي الله في هذا القرار، وألا يقدم عليه إلا إذا استحالت العشرة بينه وبين زوجته، ولم يعد هناك أي مجال للتفاهم أو التعاون لاستمرار الحياة الزوجية. عندئذ يحق للرجل أن يقدم على الطلاق، مع اعتزامه على أن يؤدي كل الحقوق الشرعية المترتبة على هذا القرار. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.